الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المزمل. ما ظنكم قوم آمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له وجلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتفقهون فيه ويفهمون ماذا يرجى لهم وماذا أعد لهم من الخير والبركة من خير الدنيا والآخرة؟ ماذا أعد لهم من الفضل العظيم إن لم يحجبهم عن هذا الخير والفضل سوء نية أو قصد أو إرادة لغير الله؟ ولكن على كل حال، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فاللهم اجعل بعضنا شفيعا لبعض، اغفر لنا سوء نياتنا ومقاصدنا، واجعل وجهتنا إليك، وعلمنا من هذا الكتاب ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة. جعلنا من يقيم حروفه وحدوده. سورة المزمل، وقلنا المزمل أي النائم المتغطي بثيابه أو غطائه، فهي دعوة إلى أن نقوم من هذا السبات. لأن أبو مثلا كان يذكره شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، فضيلة الشيخ صفوت. إذا قلت شيخنا على الإطلاق فهو شيخنا الشيخ صفوت، أما إذا كان غيره فإن أحد أقول الشيخ مصطفى، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ ابن عثيمين، لكن إذا أطلقتها فهو الشيخ صفوت رحمه الله. قال أن هذه الأمة لن تموت، لن تموت، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق ظاهرين عليه لا يضرهم من خالفهم وخاذلهم حتى يلقوا الله عز وجل على ذلك. فإلى أن تقوم الساعة سيبقى من يكون في هذه الأمة يحيي هذه الشريعة، لن تموت. يضعف الأمر، يصيبها شيء، لكن لا تموت. لن تبتلى هذه الأمة بسنة عامة تأخذ الأمة جميعا كما كان يحصل للأمم السابقة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلك واستجاب له ربه، ولكن البأس كل البأس بينها بين بعضها البعض. اللهم ألف بين قلوبنا، لن تموت. سيبقى هناك علماء دعاء مصلحون، ولكن كان المثال الذي يضربه يقول أن الأمة كانت في غيبوبة، في غيبوبة حي ليس ميت، في غيبوبة بعيدة تماما عن الدين، كما أن صاحب الغيبوبة بعيد تماما عن الإفاقة والحياة. فالأمة كانت بعيدة تماما عن الدين، مغيبة عن دينها، لا تبصر ولا تسمع الحق والنور، في غيبوبة. غشيتها أفكار غربية وأفكار شرقية وعلمانية ويهودية ونصرانية، فترة طويلة جدا في غيبوبة. أفاقت من الغيبوبة، لا يزال المثال الذي ضربه الشيخ هو هذا الذي أذكره. أفاقت الأمة من الغيبوبة، إلا أفاق من الغيبوبة صحيح ولا مريض؟ مريض، مريض، لكن أفاق من الغيبوبة. لكن لا تزال الأمة مريضة، هي أفاقت من الغيبوبة، فهمت أنه كان يغمى عليها ولا يعرف أهلها كثيرا عن الإسلام، بل يقنعون بالأفكار والإعلام والتعليم الذي كانوا يجدونه في زمانه. هذا كان السائد. نحن إذا تكلمنا مثلا عن محافظة كالشرقية، نحن نتكلم عن 5 مليون، مش بتكلم على المية والمئتين في مسجد البخاري ولا الألف في مساجد أهل السنة، بتكلم على الأربعة مليون تسعمية تسعة وتسعين ألف. لأن أحيانا النظر الناظر يكون حوله، فإذا رأى هنا نورا ظن أن النور في البلد كله، لا. فأفاقت من الغيبوبة، أدركت أن هؤلاء أعداء، أدركت أن هذه الأفكار بعيدة عن الإسلام، أدركت ولكنها لا تزال مريضة، لا تزال ملوثة ببعض هذه الأفكار، لا يزال فيها الزنا، فيها الربا، فيها الرشوة، فيها سوء الخلق، فيها تبرج، فيها غير ذلك من المنكرات والبدع والمخالفات، بل بعض الشركيات والأفكار الكفرية الموجودة من أثر الغيبوبة. لم تخرج الأعضاء كلها سليمة، ما زال مبتلى في بعض أعضائه، والمريض يحتاج إلى علاج. إذا الأمة لا تزال تحتاج إلى علاج. لو أنه لما أفاق من الغيبوبة قال لا خلاص أنا هخرج من المستشفى، أنا مش واخد علاج، هترجع تاني. فمش معنى أنك مريض، يعني اللي أفاق من الغيبوبة أول ما يفيق يقول آه آه، دي معناه إيه؟ معناه أنه تعبان، معناه أنه مريض، فتأوهه دليل على مرضه. فالأمة الآن تشتكي، والمسلم يقول المسلمين كذا، المسلمين كذا. الله، هو أنت فقت؟ أنت بقيت تتكلم أهو، أنت بقيت مدرك إن المسلمين فيهم أمراض، وهذه تعطينا تفاؤل. أهل المريض، المريض هم اللي في غيبوبة يقول آه، بيفرحوا جدا جدا. أبوك عم يقول لك قال آه، ده شاور لنا كده، ده بص بعينيه، ده قال كذا. هو هي دي يعني فرح بالنسبة للغيبوبة اللي كان فيها، إنه بدأ يدرك لكنه مريض. فهذا ما لابد أن ندركه، أننا ما نزال مرضى. إحنا أدركنا ما حولنا الآن، بدأنا نفهم من حولنا كذا، لكن إحنا لسه مرضى. والمريض حتى بعد أن يصح له فترة نقاهة، خلي بالكم أنا بضرب مثال لضرب الشيخ الخلق، لأن الذي خلق هو الذي أمر، والسنة واحدة، السنة واحدة. فبيبقى فترة نقاهة، وساعات يفضل واخد على الكسل ويدنه في السرير، فنحتاج نقول له يا أيها المزمل قم. هو ده اللي كان حاصل، وهو ده اللي بيتكرر الآن معنا. فترة غيبوبة مش عارفين حاجة، خالص خالص على الإسلام. يعني أكلم أمي وأنا خمس ست سنوات، ما فيش موضوع الحجاب ده، والقصة دي مش موجودة خالص. ما سمعت عنها أمي، ما سمعت عنها من جدتها، لا أمي. فلان الكلام ده فيه، فما بدأنا نلتزم ونعرف الأدلة ونفيق من الغيبوبة ونعرض عليها الكلام دوت، كم ده سمعناهوش. فيا أخواني، أول مرة تسمع يعني غطاء وجه، أول مرة تسمع يعني حجاب، ها؟ هي ست محتشمة في نفسها وخلاص، ما تسمعش كلامنا، لا تعتقد أنه دين، تعتقد أنه أدب وسلوك اجتماعي حسن. فبدأ الناس يدركون أن هذا دين، وفي آيات في القرآن للحجاب، وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بدأ يدركون أنهم مرضى والعلاج أمامهم. تتوقع لما العدو يراك بدأت تفيق وبدأت تأخذ العلاج يعمل إيه؟ ما هي طلبته؟ ما هي غايته؟ غاية أمنياته إن يأخذ منك العلاج، إنك ما تستمرش في العلاج. هذا ما نعيشه الآن، تضليل وتعمية على كل من حمل راية الشريعة. ويبدأ يوصف بأي شيء كما كنا نوصف من قبل بأوصاف، ما زلنا الآن نوصف بأوصاف. يعني اليوم أنت لو خالف أحدا بقولك قال الله وقال رسول الله، لك أصل مدخلي، أصل قوصي، ها؟ أصل رسلاني. مجرد أنك خالفت بقال الله وقال رسول الله، ستتهم بأشياء قد لا تكون تهمة في نفسها، لكن هم سيوحون إليك أنها أنت إرهابي، وليش تقول إني أرهب عدو الله، دي ده مطلب شرع. فيوحون إليك أنها تهمة، والمجتمع يصدق أنها تهمة، ولهذا يا إخواني دعوكم من المسميات والألقاب التي ترقى على الناس وتخذف. قذائف، فعلا قذائف. شوف الكلام حطه في الميزان، لأن الله سيسألك عن هذا العقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اسمع كلام وفهم. ربنا ما خلقلكش العقل عشان تعرف السبوبة بس وتجيب القرش منين، لا، لتعرف أول شيء ما يصلح أخراك، لكن تبقى أنت مقلدا تقليد الأعمى، تسير في طريق خلف القطيع وانتهى الأمر على هذا، لا، هذا ما عابه الله عز وجل على أهل الجاهلية وحاسبهم عليه الحساب العسير. ما تعطل عقلك، ما تسلم الزمان لمخلوق أنا كان لا يؤمن عليه الفتنة. فكم من أقوام ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا أقوامهم. ولا زمننا خالي من الكلام ده، لا، على مر العصور كلها. أنت منتظر لما تقع في الضلال وتعلم أنك قد أضللت وتجد نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول هؤلاء أضلونا، هؤلاء أضلونا السبيل، لا، هيفوت الأوان. عرصات الامتحان وساحات الامتحان هي الدنيا، وعندك عقل ليس لك إلا أحد سبيلين، اتباع الشر أو اتباع الهوى، ملهاش ثالث، ملهاش ثالث. وده درسنا المرة القادمة إن شاء الله في تبلع الصوم. مفيش حاجة اسمها العقل والشرع والهوى، لا، هي يا شرع يا هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هو قسمة ثنائية، إما تتبع الشر، إيه التانية؟ الهوى. مفيش حاجة ثالثة، مفيش حاجة ثالثة، ملهاش ثالث. افهم الكلام ده كويس جدا. ولهذا يا إخواني في كل خطوة من حياتك سل عن الشر. هو ايه الحكم الشرعي في هذه الجزئيه؟ كل صغيره وكبيره حتى ما لا يخطر ببالك تتفاجئ لها حكم شرعي. انا رايح احلق شعري عند الحلاق، قول ايه الحكم الشرعي؟ اولا حتى يكون لك نيه تؤجر عليها، ثانيا احلقه ازاي؟ يقول لك احلقه كله او دعه كله. يقول لك وقف عندك، ده احنا في العشر اوائل من ذي الحجه مفيش حلاقه الان، أدامها تذبح وتضحي. وقف عندك، ده أنت محرم ما تمدش إيدك على شعرك، الآن احلق شعرك، هذا نور تتقرب به إلى الله. أحكام شرعية اسمها أحكام اللباس، ثياب، أحكام مؤلف مجلدات للرجال وليس للنساء فقط، للرجال والنساء. ستأكل، ستتكسب، ستتاجر، ستصلي، ستتزوج، ستطلق، كل هذا تسأل عن حكم الشرع. ستشرب، أقول لك تشرب إزاي. ستأكل، أقول لك تأكل إزاي. لو ما سألتش أشرب إزاي، أكل إزاي، ألبس إزاي، بل أنت متبع الهوى. هتلبس بهواك وتأكل بهواك وتشرب بهواك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهناك أقوام عبيد لله في كل شيء، وهناك أقوام يشركون بالله الهوى. اللي يهوى بقى، هوى صنم، هوى الشمس، هوى بقرة، هوى هواه ودماغه، المهم أنه مش اتباع الشر. وبالتالي يجب على كل مسلم ألا يخطو خطوة إلا بأثر. حتى قال بعض السلف وددت ألا أحك جلدي إلا بأثر. لما دهرش كده أحك جلدي بفكر إيه الحديث اللي ورد في كده، إيه الأثر اللي ورد في كده. فيبحثون في المباحات عن الآثار، الآثار السماوية، الوحي، قرآن وسنة. وهذا هو العلاج. لا، لهذا قامت الدنيا توحيد المصدر، الله وحده لا شريك له. في ايه؟ في كل شيء، كما قال اليهودي لعمر: ما ترك دينكم شيئا حتى الخراء. متغاض اليهودي ليه؟ ملوش مدخل، مش هيدخل الهواء. فلو أراد أن يدخل حتى في أمور الخراء أو دورة المياه مش ليله مدخل. فهذا مما يزين الدين ويرفعه، ليس كما يقول السفهاء، لا، ده دي حاجة تجعل الدين هو هو هو دمك وجلدك ولحمك وعظمك، هو كلك، هو الهداية، هو النور. ومن هنا يا أخواني يبد أن تتربى في صغائر الأمور وكبارها أن تكون كلها لله، لأن خالقها وخالقك وخالق عملك هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فكمال العبودية، كمال العبودية هو كمال الامتثال والاتباع. عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. عصوا الرسول يبقى اتبعوا هوى، وهكذا. فالأمة برئت أم لم تبرأ؟ الجواب لا، لا يزال فيها أمراض. طيب إذا برئت يبقى بدأ الصحيح، تبدأ البناء والعمل. فالمشوار طويل لسه، المشوار طويل. فمجرد الإفاقة من الغيبوبة دي بداية الطريق، دي بداية، الحمد لله ما ماتش، دي بداية الطريق حتى يدرك أنه سيمر بمرض، بفترة نقاهة، بصحة، ببناء وتشييد وعمل للدنيا والآخرة. المسلمون يصلحون الدنيا ويصلحون الأرض قبل أن يصلحوا هم بطيبهم للجنة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولهذا جاءت النداءات في هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إننا بدأ البناء، أفاق من غيبوبة بعد 3 سنين يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وسلم، جاءه الملك أدرك الباطل اللي هم عليه واعتذره وتركه، وبدأ الآن ينزل الكتاب الذي يبني، يبني أولا الشخص. فإذا بني شخص صحيح كانت منه الجماعة الصحيحة والأمة الصحيحة، لكن لو كانت اللبنات ضعيفة في نفسها هو ده الحال اللي احنا فيه. فبني أشخاص ملتزمين وإسلاميين كثير، لكن اللبنات ضعيفة هشة، تمسك القالب ما تلاهوش قالب، تلاقيه فرفك في ايديك، ما تلاقيش العقيدة المتماسكة والعبادة والحرص على العبادة، ما تلاقيش الكلام ده، قل أن تجد. ولو وجد أمثال هؤلاء الأقوياء معشار الموجودين أو 1% منهم لكانوا خيرا من هذا الغثاء، لكانوا خيرا من هذا الغثاء. فتعالوا لنبني هذه اللبنات بناء صحيحا كما بنى الله هذه الأمة. قم الليل، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا، اتخذه وكيلا، اصبر على ما يقولون، اهجرهم هجرا جميلا، إلى آخر الآيات. وقفنا المرة الماضية عند قوله تعالى: واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. النصيحة المرة الماضية كانت بأمرين، حد فاكرهم؟ الليل والقرآن، الليل والقرآن، قيام الليل والقرآن. من قام منكم الليلة؟ ارفع يده. يجوز النبي سأل هذا السؤال والصحابة أشاروا. من لم يقم لابد أن يتعلم القيام. أخوان لابد أن يتعلم القيام، احنا عايزين نبني كفاية. وسائل البناء المزعومة ليست ببناء، هذا البناء القرآني، البناء الرباني، البناء الذي قامت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيام الليل والقرآن. بداية الصح عندنا قيام الليل والقرآن. فابدأ من اليوم، اضبط حياتك للقيام والقرآن. شوف ورد القرآن هيكون فين، أي ساعة من يومك، شوف قيام الليل هتشتغلوا إزاي، قبل ما تنام بعد ما تنام ساعة ساعتين ثلاثة، شوف ابدأ أضبط أمورك. دي النصيحة الماضية، قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ستجد في القيام ضعف، اعمل خطة لتطويره، يعني خذ قرارا واصنع برنامجا وخطة للموضوع ده. كنا بنعمل الكلام ده في الحاجات الهيفة، يقول لك خذ قرار واعمل برنامج ومشروع كبير عشان تظبط الموضوع ده، احنا عايزين نعمل كده، عايز تبدأ تاخد قرار الآن انك هتقيم الليل وهتواظب على وردة من القرآن. البرنامج ده هيقول ايه؟ هيقول ان انا مش واخد على الكلام ده، ابدأ بركعتين بس، انت عامل حسابك ان ركعتين بيجبروا، بدأ ركعتين بربع بقوا بربعين بعد اسبوع، بقوا باربع ارباع، لا ده صاروا اربع ركعات، لما لغاية لما توصل لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لان خير الهدي هدي محمد. كان في رمضان وغيره عائشة لا يزيد 11 ركعة، اوصل للموضوع ده هتلاقيهم 11 ركعة بس من بتوعنا، زي ما بيقولوا 11 ركعة من بتوعنا احنا، ها يخلصوهم في نص ساعة في ساعة. جميل، مرحلة في البرنامج اللي انت عامله عشان تقيم الليل كما امر الله. ما هو انا كل امر لله يا اخوانا حطه معاك، انت بتعملوش، حطه امامك واعمل له برنامج وابدا فيه. اذا مت في المرحله او في اي مرحله من دي يكتبك الله من القوامين، خلاص كان فيه نيه انه هيصل لهذا وبدا، يثيبك الله كانك وصلت النهايه. فابدا في البرنامج لقيام الليل، كيف نقيم الليل، دي دوره كنا عملناها اسمها سوره المزمل، عملناها في دوره لاجل قيام الليل، لان صلب موضوعها قيام الليل اوله واخره قيام الليل. ايه الموضوع مهم قوي كده؟ وكل ما يذكر أهل الجنة يقول قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كل ما يذكر أهل الجنة مما دعا الإمام الحسن البصري وغيره من الأئمة يقولوا فلا بد من قيام الليل، ده جزء ده فرض. وسنسمع عن كلام الأئمة غير الحسن البصري. ثانيا القرآن، أنا أريد أختم القرآن، اقرأ القرآن كل شهر مرة، النبي قال كده، الحد الأدنى اللي قاله النبي كده. فابدأ ضبط أمورك، الجزء ده يقرأ إمتى؟ صلي الفجر وعود، فبس ما بنقعد بيبقى فيه درس، يا ترى بعد الدرس، يا ترى قبل النوم، هيختلف الناس في هذا. المهم تعمل لك برنامج لترتيل القرآن ترتيلا، تبدأ هتقرأ وردك اللي هو مرة في الشهر، لقيت القراءة غير صحيحة تبدأ تفكر في شيخ يصحح لك القراءة، فهمني إزاي؟ وهكذا عشان توصل إلى ترتيل القرآن. لا، ترتيل القرآن ترتيلا، تقرأ ده معنى مفعول مطلق، رتل ترتيلا، رتل صح، رتل يعني ترتل، فهم؟ اليوم نأتي بالأمر الثالث للبناء، واذكر اسم ربك. الذكر في بناء الشخص الصحيح، الذكر اذكر اسم ربك. نقرا بقى اقوال الائمه عشان عايزين نطبق، عشان هنعمل برنامج للذكر. بنيجي نلاقي واحد صوفي يقول لك ايه، انا معايا سبحه طويله لا ممدوده كده لغايه العمود، صحيح انا ليا الف تسبيحه وليا الف تحميده وليا الف، نقول له يا اخي لا تبتدع في دين الله. طب يا حبيبي دي بدعه، تعالى ورينا انت السنه، ما احنا شاطرين في النقد، لكن تيجي تطبق ما تلاقيش. طيب انت شفت ان دي بدعه ان يخصص الالف بعدد، طب وانت فين في وردك؟ ربنا بيقول لك اذكر اسم ربك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اذكر اذكر اذكر، امر بالذكر في عشرات الايات، فين الذكر؟ لا نكاد نذكر الله الا قليلا، دي صفه المنافقين، لا يذكرون الله الا قليلا. المنافقين كانوا بيذكروا الله بس ذكر ايه؟ قليل. اذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، قالوا اي ادعوه باسمائه الحسنى، قالوا اقرا باسم ربك في ابتداء صلاتك، قالوا اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتقبل على الطاعه وتبتعد عن المعصيه، قالوا اي دم على ذكر ربك ليلا ونهارا واستكثر من ذلك. فعايزين نتعلم ان انت ماشي سبحان الله الحمد لله الحمد لله، لا حول ولا قوة بالله، الله أكبر الله، قاعدين في مجلس استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعد له في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه. هذه النبي مين بيطبق السنة دي؟ مين من السنية والمتدينة بيطبق السنة دي؟ إنه في كل مجلس ليه 100 استغفارة. مين؟ ها؟ ماشي، أبو 1000 ابتدع، طب وأبو 100 المطابق للسنة وافقته؟ فين واذكر اسم ربك؟ هذه حياة القلب. قال الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كثرت علي شرائع الدين، الموضوع كبر قوي رسول الله وسع بقيت متلخبط، قالوا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال له اخبرني بعمل اتشبث به، قل لي حاجه رسول الله تلمني الموضوع شويه، انا حاسس ان حاجات كتير في الدين وانا تايه. كثرت علي شرائع الدين، دي نص كلامه، فاخبرني او دلني على عمل اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انت عارف يعني ايه يذكر الله؟ ذاكر يعني، يعني متذكر، يعني ربنا على باله مش كده؟ فستجد الطاعات تأتي تباعا، الذكر يقودك إلى كل خير. سبق المفردون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. اذكر اسم ربك أكثر من ذكر اسم الله عز وجل من دعائه من تسبيحه وتحميده وتكبيره، وذكر الصلاة وذكر الدعاء بالأسماء الحسنى، كل هذه ذكر لله. ده تفسير بيسموه اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد، فهو فعلا معناها اسماء الله، معناها الصلاة، معناها تتذكر الوعد والوعيد باستمرار، ذاكر ربنا ذاكر وعده ووعيده فتشتغل صح، ده الوعد بيدعوك للعمل والوعيد يمنعك من المعصية. يذكر الله، يذكر الله بقراءة القرآن، يذكر الله بقراءة شرعه ودينه وتعلم دينه، كل ده ذكر لله. فاكر ربنا بأن أنا فاكر شرع. وتبتل إليه تبتيلا، ده أمر، وبيقول تبتل إليه، الهاء دي تعود على مين؟ تبتل إلى الله. تبتيلا زي رتل ترتيلا، تبتل تبتل تبتيلا، وأصلها تبتل تبتلا، لكن جاءت تبتيلا قالوا عشان نهاية الآيات تمشي زي بعضها، ترتيلا تبتيلا، وهذا مطلوب. ولكن هناك أمر أكثر وأعظم، إن الزيادة في المبنى زيادة في إيه؟ في المعنى، فمفعول مطلق وأكد الموضوع ده ومعناه لازم يرسخ في قلبك. يعني إيه تبتل؟ أدي أمر رباني، ما هو ربنا زي ما قال لك صلي قال لك تبتل. هل نحن نتبتل إلى الله؟ طب نعرف يعني إيه تبتل عشان نشوف. قال أي انقطع إليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته. يا ترى لك وقت بتروح قفل المحمول وتخلو في مكان حدش يعرف عنك حاجة تتبتل فيه إلى الله، تخلو فيه وتنقطع بالاشتغال بالعبادة؟ أنت مأمور بهذا، أقل الدرجات أمر استحباب، أمر استحباب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ الجواب نعم، قبل البعثة وبعد البعثة. يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد، ها؟ يتحنت فيها ويتزود لذلك، واخذ أكله وشربه، خديجة رضي الله عنها مجهزة له الموضوع، ها؟ ثم يرجع إلى أهل فيتزود لمثلها صلى الله عليه وسلم. إذن التبتل لانقطاع لأجل الانشغال بالعبادة، لأن تبتل يعني انقطع، بتلت الشيء قطعته وميزته من غيره، وصدقة بتلة يعني منقطعة من مال صاحبها، ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس. والتبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله، ده المعنى الأوسع. يبقى في تبتل خاص إنك تنقطع، لكن حتى وقت ورد القرآن وذكر الله حاطط الموبايل جنبك، يعني مش عايز تنقطع، أنت عايز تبقى متصلا بسواه، وعينك وقلبك منشغل بغيره. يبقى معروف لك خلوة، لك تبتل، ساعة وقت يوم مش هنحدد عشان ما تبقاش بدعة، لكن أصل العمل مشروع تبتل إليه تبتيلا. ابحثوا عن تبتل في كتب التفسير وشوفوا الأمر إيه. افتح كتاب التبتل أو موضوع التبتل، شوف كده فضلة النعيم موجود التبتل ولا لا، شوف في مدارج التاركين في التبتل ولا ما فيش، واقرأ يعني تبتل مش أمر شرعي، واعمل له برنامج، لأن صور التبتل والانقطاع تكون مختلفة. واحد هيطلع فوق السطح، واحد هيقعد على الترعة، واحد هيفعل عليه حجرة، واخد بالك ازاي؟ واحد هيروح جاي في ركن هنا وكده وتروح قاعد على المصلية ويبدأ يشتغل، هتختلف الصور. شوف انت ايه اللي هيمشي معاك، المهم انك تنقطع. تنقطع بهذا نتزود للعمل. لازم كل شوية كده تنظف القلب ده عشان تقدر تقبل على مرحلة جديدة، لأن الدخان طالع كتير والأنفاس كثيرة والأقوال والأفكار كثيرة، لازم كل شوية ها نظف المكنة، ها زي العربية كده تخش كده لك نظف المكنة، كل فترة نظف المكنة. هي المكنة بتاعتنا هي القلب، هي دي اللي عليها مدار كل شيء، محتاج للخلوة دي. هتخرج بعدها تحس انك فايق، صحيح بتحس ان الدنيا نورت بالإيمان، بتقدر تقبل بقى على تاني خضم الحياة ومعارك الحياة، وتدخل بقى في وسط هؤلاء عشان سأدعو وسأفعل وسكذا وكذا وكذا، واطلب رزق واطلب معاش. تدخل بإيمان، تدخل بقوة. اشتغلت اشتغلت اشتغلت لقيت المكنة بدأت تبقى ثقيلة، طالع من خضم الحياة ومتبتل وترجع، وهكذا. قد أفلح من زكاها. فالتبتل لون من ألوان تزكية النفس. وتبتل إليه تبتيلا. ربنا يستحق إن احنا تبتل وما يستحقش. يستحق إنك تخلي وقت كده تقطع تماما عن الدنيا لله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. تأتي الآية بعدها زي ما تكون بتفوقك. تفاهم بقول لك تبتل لمين ولا مش واخد بالك؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أي هو رب المشرق. قرأ الجمهور رب المشرق والمغرب، وفي قراءة رب المشارق والمغارب، وقرئ بالرب بالرفع على أنه مبتدأ، وفي قراءة حمزة الكسائي توقعت بيغ الرب ربي. ليه؟ لأن قبلها إيه؟ تبتل إليه ربي المشرق، تبتل إلى الله ربي المشرق والمغرب، ففي قراءة بالإيه؟ بالكسر بالجر. وقرأ زيد بن علي بنصبه رب المشرق، يعني أمدح رب المشرق، واضح؟ ففي تقدير هنا أمدح منصوب على المدح، يبقى قراءة الجمهور ها بالإيه؟ بالرفع، أنا مبتدأ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، مبتدأ وخبر، أو لها علاقة باللي قبلها تبتل إليه رب المشرق والمغرب، أو تبتل إليه رب المشرق، يبقى قطعت الكلام وبتمدح ربنا، تبتل إليه اللي هو يستحق المدح رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو الخبر. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. شوف جاب النبي ازاي من الفراش لغاية لما واجه الأعداء، هو كده قم ورتل واذكر وتبتل، خلاص انت بتاع مين كده؟ بتاع ربنا، وتعلمت ازاي ترتبط بالله وتبقى قوي بالله، تعالى بقى لان في مواجهة، وكيلك هو الله فاتخذه وكيلا. إذا كان هو رب المشرق والمغرب، ها رب المشرق والمغرب طبعا وما بينهما وما فيهما، هو مقصود أنه رب كل شيء. إذا كان هو رب المشارق والمغارب، ما طلعت الشمس ولا غربت إلا على شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فتوكل عليه. فاتخذه وكيلا، أي قائما بأمورك وعول عليه في جميعها، وقيل كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر. تخذه وكيلا، يعني الوكيل لما بتاخد وكيل محامي توكله، يعني بتوكله انا ما بعرفش هو بيعرف، انا ما بفهمش الموضوع ده هو بيفهم، انا ما عنديش وقت هو هيفرغ وقت، انا موكله. ده احنا فصلنا فيه في اسم الله الوكيل. اتخذ ربك وكيلا، يا هو اللي يقضيها لي. ايوه هو ده معنى التوكل، تتبرأ من حولك وقوتك، انا ما بعرفش، انا لا اعلم وهو يعلم، انا لا اقدر وهو يقدر، انا قد اختار ما يضرني، هو سبحانه وتعالى يعلم الخير من الشر والنفع من الضر، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يوكل ولا ما يوكلش؟ انا لا اعلم وهو يعلم، انا لا اقدر وهو يقدر، انا لا اخلق وهو يخلق، انا لا ادري ما في غد وهو يدري ما في غد، يعلم ما في غد سبحانه وتعالى. أوكل طبعا، أوكل طبعا. أتخذه وكيلا، دي عقيدة هتظهر في ألفاظك وفي حياتك. أنت عارف كده لما تقول من قلبك كده بدي يقول لك كذا يا أبا وعايزين كذا، تقول له ربنا هيقضيها. في واحد بيقولها عشان يمشي الواد من أصله، ماشي يا ابني ربنا يقضيها. لا لا، أنا عايزك تقولها بجد بجد، تكون متوكل على الله. أنا مش قادر، انا هجيب مصاريفي عندي كلها منين؟ منين هجيبها؟ ما اقدرش، ده طلع لهم حاجات. طب ماشي جبت مصاريفهم واصحاء، ده الواحد فيهم بيمرض، الموضوع بيوسع، ربنا هيقضيها. هو ربنا هيقضيها دي معناها انك متوكل على الله، بس تقولها من قلبك. هل يقضيها الله؟ هل يصرفها الله؟ هل يزيحها الله؟ هل يكشفها الله؟ هل ييسرها الله؟ اه طبعا طبعا، امال مين يا ابني غيره؟ هو احنا كنا حلينا حاجه قبل كده؟ احنا ما دخلناش في حاجه لما اتعقدت. صحيح ندخل بافكارنا وعقولنا في حاجه بتفسد وتزداد مصيبه، ربنا هيقضيها. انا بنزل لك على الالفاظ بتاعتنا عشان بس نعيش المعنى ده. في مرض، ايوه ربنا هيرفع، ايوه ايوه ان شاء الله، واكثر من كده وربك بيزيح من قلبك. فمدرك يعني ايه اتخذت الله وكيلا. فاتخذه وكيلا، عول عليه في جميع أمورك. هو كتب كده الشوكاني، عول عليه في جميع أمورك، ما تعتمدش على حولك وقوتك. يعني أنا ممكن يا شيخ نحفظ الورقتين دول كلهم؟ اتخذه وكيلا، توكل على الله، استعن به بجد بجد. هو حفظان؟ أيوة، قال للنبي سنقرئك فلا تنسى. هي دي خلاص كده قدرة ربنا على قد النبي فقط واحدة؟ لا طب، ادعوني استجب، اسألوني إذا سألت فاسأل الله. اتخذه وكيلا، هو يقضي لك حاجاتك كلها. قال أي قائما بأمورك، وعول عليه في جميعها. التفسير الثاني قالوا أي كفيلا، لأن الوكيل تأتي بمعنى الوكالة وتأتي بمعنى الكفالة، أي كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر. هو يكفل لك الجزاء في الآخرة والنصر في الدنيا. يعني ممكن نعمل الشريعة دي وننتصر؟ يا ابني هو الوكيل مش انت، انت عبد، اتخذه وكيل. التسلسل ده مهم، اللي واقف ليل وقائم وحريص على ورده وأذكاره ويتبتل إلى الله بيسهل عليه التوكل. هي دائرة النور، خير بيجيب خير وحسنة بيجيب حسنة. لكن انت نايم طول الليل وبعيد عن كتاب الله ووردك في القرآن، ولا تذكر الله إلا قليلا، ولا تتبتل ولا تنقطع إليه وتقول أنا متوكل عليه، لا، انت مرتبط جدا بالأسباب ومنقطع عن الله. لما لم تنقطع إليه بالتبتل انقطعت عنه حقيقة. وأخ ومسلم وملتزم وكل حاجة، بس أعمال الإسلام اللي بتهيئك لهذا الأمر غير موجودة. فسلسلة الأوامر الأولى ها جاء بعدها فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. الأمر رقم كام كده؟ 6. لما تعمل كده ما تفتكرش ان يعني هدوس على الزرار وتلاقيه، ممكن كده في غمضة عين يفعل ما يشاء، ولكن له الحكمة البالغة، فقد يبقى الدخن ويبقى الفساد وإذا صابر اصبر على ما يقولون. لما تفعل هذا ستذم وتسب وتشتم ويطعن فيك ويشهر بك وتفضح وتسمى بمسميات ليست منك. اصبر، لا تتأثر بهذا كله كأنك ما سمعت شيء، وتصبر، لأننا دائما إلا قليلا من الذي لا أراه ولم أره، دائما مع الضغط بننزل، لا مع الضغط تطلع. خليك مطاطي، كل ما يخبطوك في الأرض كل ما يكون ارتفاعك إيه؟ أعلى أعلى، لكن ما تبقاش زجاجي يخبطوك تنكسر، لا. تعود على هذا، عود نفسك على هذا، اجعلها جبلة لك. اصبر على ما يقولون من الأذى والسب والاستهزاء ولا تجزع من ذلك. دي الشخص اللي هيغير الدنيا، ده شخص النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه بهذا. واهجرهم هجرا جميلا. انت داخل نظيف كده وزي الفل، قيام وقرآن وترتيل وتبتل وذكر وحاجة عشرة على عشرة، والحملة شديدة وانت لسه مستضعف، مستضعف في ظاهرك، لكن انت بما سبق اقوى الناس. لما تعمل الحاجات دي بقى منقطع لله بقيام الليل وقراءة كتابه وذكره والتبتل اليه من الحين الى الاخر، ستجد قوة في نفسك من القوي سبحانه ما كنت تعهدها على نفسك. القوة دي جواك، لكن الظاهر انك واحد وهم أمة فاسدة بأفكار هابطة باطلة. اهجرهم هجرا جميلا، أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. يعني ايه مكافأتهم؟ المكافأة عندنا الجائزة، يعني انك تديهم جائزة، لا، المكافأة يعني ايه؟ ما تجعلهاش دي كفء دي مقابل دي، هو عمل فعايز تعمله زيها، هو عمل سيبه يمكر وانت شغال في الخط بتاعك اللي هو ايه؟ اهجرهم هجرا جميلا. قال اي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم، اللي هي بتسميها رد الفعل. والهجر الجميل قيل هو الذي لا جزع فيه، وهذا كان قبل الامر بالقتال. كلمة اللي بقولها لكم دايما، ما هو انا مسلم وقيام وصيام ورك وترتيل وذكر وتبتل وشغال مظبوط ودعوة، واخد بالك ده، بس في الظاهر مستضعف ولن في الخط ده. طب ودولك انت مش شايف كذا؟ اهجرهم هجرا جميلا، اعرض اعرض عنهم، اعفو عنهم واصفح. كل الاوامر كده في المرحلة المكية. ليه؟ ما هو مش وقت المواجهة، اللي خلق بيقول لك اعمل كده. إلى أن صار للمسلمين قوة فجاء الأمر بالقتال، فيقول لك الآية دي نسخت بآية القتال. يعني إيه نسخت؟ يعني خلاص ما عدناش عايزينها؟ لا، ما عدناش عايزينها في مرحلة التمكين. الحكم بتاعها ده حكم خاص بالضعيف، كما أنك أفطرت في الصيام لأنك مريض، ده وقت المرض. لما تصح نقول لك ده خلاص، ده اتلغى الحكم ده، رجعت للحكم الثاني. هو اتلغى، يعني اتلغى في الحالة بتاعتك دي، في الموقف اللي انت فيه ده اتلغى، لكن اصل الحكم موجود. فاصل الحكم موجود، قم ورتل واذكر وتبتل، ها، واصبر واهجر هجرا جميلا. وصلت للحالة الثانية، خلاص توكل على الله، ليس امامك الا القتال، فخذوها كلمة مني، عشان ممكن تصيب وممكن تخطئ. قصدنا حاجة من اثنين، إما دعوة وشغال في البناء اللي أنا بقول عليه ده هو السوس المزمن، وإلا قتال ومواجهة، وإلا قتال ومواجهة. لازم هيحصل الكلام، كل واحد هيفتكر نفسه سياسي حتى لو كان بيدعي بقى ذلك وشيخ من المشايخ، وهيمشي السياسي هيوصل لغاية نقطة هيواجه، ليس إلا المقاتلة. ليه؟ لأنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون، وبالتالي مش راضي منك بانك تسيب واحدة واثنين وثلاثة، هو عايزك كافر خالص، هو مش عايزك على الجادة، ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون. وبالتالي هو بيحاول معاك، انت حاجة من اثنين، يا هتمشي معاه وتدنك في هبوط أبدا، خلي بالك، والا ستفيق في مرحله ما ساعات واحد ايه يفوت دي يفوت يقول ماشي ماشي سياسه مصالح كذا، يوصل لغايه حد يقول لا ما ينفعش، لا ده انا هكفر كده. انت من بدري ماشي في طريق الكفر، لكن انت ما ادركتش لغايه لما وقعت في الحاجه اللي انت بتحس بيها، بيرن عليها بيبعت لها رسائل بحبك بحبك، واستمروا فتره ومشي معاها وخرجوا وخلى بها في شر لغايه لما يوصل للزنا. انا لا لا ايه ده، ده انا في الكبيره فاء. هو من اول ماشي في الزنا، هو من اول نظره هو ماشي في خطوات الشيطان، لكن هو لم يفق الا عند الامر الكبير الذي يدركه. فاحنا ساعات عندنا الادراك بيبقى فيه تبلد، ما بنحسش بيه غير متاخر. صحيح يجي يقول لك زوجة وكذا وتصدق يا شيخ ما هي من زمان ماشيه في السكه دي، بس انت ما حسيتش لغايه لما خدت قلم على وشك، لما صفعتك على وجهك قالت ساده بتسد ايديها عليا ضربتني على وشي بالقلم، ما هي قالت الكلمه اللي فيها اهانه وقالت الحركه قبل كده وصدتك عن كذا، هي ماشيه في السكه اللي هتديك فيها بالقلم وانت موافق على الكلام ده، لكن مش حاسس ان دي اهانه. لغايه اما جه القلم قلت الله ده اهانه، ما ينفعش كزوج اخد القلم على وشي. اهو نفس الكلام، بتمشي في اي سكه غلط الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان لغايه لما توصل لمحاضر ايه ده ايه ده، ده انا ماشي في الكفر، ده ده كفر. فبيبدا يفوق، في واحد بيفوق في 10% 20% 50% 90%، في واحد بيدنه في سلسله الفساد لغايه لما يخرج من المله. فاللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى، ده كلام كالذي استهوته الشياطين، ها كمثل الذي حمل عليه فهو يحمل عليه كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. دي امثله كثيره جدا. هو بلعام بن بعوراء كان فين؟ هو الشيطان كان ايه؟ مش بيسموه طاووس الملائكه؟ بس واحده واحده مشي في سكه الكفر لغايه الاخر، واحيانا لن يفيق في منتصف الطريق. اهجرهم هجرا جميلا من اولها، اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، اعرض عنهم، دي مش سكتك، ده مش طريقك من اول. اهجرهم هجرا جميلا، وهذا كان قبل الامر بالقتال. الله، يعني في مرحله تانية مش هنوصل لحكايه الهجر دي، ده قتال على طول. اه ممكن ليا وليا قوه، لا اللي بتقوله ده كفر وكفر، اسمع لازم نستقبل الكفر لما يكون لك قوه. واهجرهم هجرا جميلا. طب بس يا رب ده بيمكروا بالليل والنهار واحنا كده هنضيع، هو احنا ايه بوسط العالم دي؟ قال وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. دي مش حكايتك، ده مش موضوعك، انت موضوعك انك تركز في وقت الاستضعاف على البناء الصحيح والدعوه الصحيحه وتثبت على دينك وتهجر هؤلاء وستؤذى فاصبر على اذاهم. طب وهم هي ما كده هنضيع، احنا كده هندننا قاعدين، ما هو كده ما هم عاملين يمكروا بينا. يا اخي ما هي مش مرحلة، هو فوق سبع سماوات، هو صاحب الدعوة يفعل ما يشاء، هو قال لي دلوقتي اعمل كذا، مالكش دعوة باللي بعد دي. فكثير من الامور يا اخواني انت بتبقى حكيم كأب تقول لك بس تعمل دي انا هفهمك بعدها، اذا عمل واستجاب وجد الخير الكبير، لان بيكلمه اب حكيم رحيم رؤوف، يكتشف بعد ذلك والله كلام ابويا كان صح. ها طب واللي امتنع حرم نفسه من الرحمه ومن الحكمه ومن العلم ومن الخبره، فكيف برب العالمين الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم؟ هو اللي قال لك اعمل، وهو المرحله اللي جايه هو يقضي فيها كما قضى في الاولى. هو كان يرجى للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ان ينتشر، بدا غريبا وحده في وسط كفر في الارض كلها، ألوان من الكفر قيصر وكسرى، غير أصنام بتعبد، غير ملل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ملل ونحى الغريبة كانت موجودة في الكرة الأرضية، وجاء النبي واحد ذرني والمكذبين، أي دعني وإياهم ولا تهتم بهم فإني أكفيك أمرهم وأنتقم لك منهم. قالك شعبي أنا هنتقم لك منهم. قيل نزلت في عشرة يوم بدر المكذبين أولى النعمة، وقيل هم بنو المغيرة، وقال سعيد أخبرت أنهم 12. يبقى كأن كان في 12 واحد أو 10 أو مجموعة. النبي صلى الله عليه وسلم هعمل في وسط العالم دي، ده احتتال. والنبي وحده صلى الله عليه وسلم قال ذرني والمكذبين أولي النعمة. أولي النعمة يعني أرضى بالغنى والسعة والترفه واللذة في الدنيا، متخيلين مناظرهم، متخيلين المليارات اللي معاهم، متخيلين يقدروا ازاي بالمليارات دي يدفعوا، متخيلين ازاي عندهم سعة ورفاهية وأبراج وقصور وممتلكات ونظرة الناس وإقبال الناس. ذرني والمكذبين أولي النعمة، لأنك انت عبد لصاحب خزائن السماوات والأرض، فما بتغترش بالنعمة اللي هم فيها دي. الذي أغناهم هو الله، القادر على سلب هؤلاء ما عندهم هو الله. ذرني ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي تمهيلا قليلا، زمانا قليلا، أمهلهم إلى انقضاء أجله. هو نهايته إيه؟ كم سنة اللي ربنا يداره ويقبض روحه؟ ده إذا ما نزلش عليه عذاب وأهلكه من قبله. ها؟ مهلهم قليلا، ومهما طال أجله قليل ولا كثير. فإحنا دائما بننظر إنك بتقارنه بنفسك، لا، ده أنت صاحب دعوة كبيرة جدا، فأنت تقارنها بصاحب الدعوة وبالدعوة، مش بتقارنها بشخصك، لا، أنت هتموت يا مسكين. ولهذا كل من حمل الدعوة ناظرا إلى شخص نفسه صائب راسب، الدعوة مش شخص نفسك، ناظرا إلى شخص نفسه، فيريد أن يلتف الناس حوله هو، حول حزبه هو، حول جماعته هو، لا، ما هو أنت هتموت وجماعتك دي هتموت وحزبك ده هيموت. تنظر للدعوة إنها دعوة الله، دعوة الحق، وأنا جندي من جنودها في مرحلة من مراحلها. اسم الكلام ده كويس، دي دعوة الله مش دعوتك، وإلا صرت مشركا ولا تقبل منك الدعوة أصلا. دي دعوة الله، وأنا عبد من عباد الله في مرحلة من مراحل الدعوة الطويلة اللي هتستمر بعدك آلاف السنين، وكانت قبلك آلاف السنين. واضح إخواني؟ وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، دخلنا في الطريق ده اللي فيه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقبلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. دخلني مع دول، اجعلني من حزبك يا رب اللي على الصراط بتاعك والطريق بتاعك الإسلام. هو ده المفهوم، أي مفهوم تاني أنت ما تدعوش إلى الله. وبالتالي مهلهم قليلا إلى انقضاء آجالهم وانقضاء أعمالهم، وخلص الموضوع، ها، وتجد دعوة الحق باقية. ولهذا نقول للذين يحرفون يبدلون في شريعة الله، انت بتنظر للشريعة بمنظارك أنت، انت باصص انك عايش 60 سنة ومحاول نعمل كذا وبعدها نعمل كذا، ما انت هتموت. وملل الكفر مرتبة ومؤسسة اكتر منك، ومعاهم ابليس من زمان. واحد يقول ما احنا معنا ربنا، ما انت سبت طريق ربنا، ما انت ما استمتعتش باللي قاله ربنا، ازاي بتاع ربنا؟ فاهمين كلامي؟ التانيين بتوع الشيطان واحنا بتوع الشيطان، والشيطان بيرتب لهم يعملهم خطوات وماشيين عليها واحده واحده، ما بيقبلوش غير تيجي تقول له هات بس الخطوه دي للاسلام، يقول لك لا مش عايزين، مش عايزين اسلام، طب دي مش عايزين، وانتوا شايفين الصدور. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب يبقى هم بتوع الشيطان والشيطان بيخطط لهم، طب ما احنا ربنا يدبر لنا ويمكر لنا. طب خلاص خليك بتاع ربنا، خليك بتاع ربنا، وربنا ما بيقبلش الشرك، مش هيقبلك ولا يأيدك ولا ينصرك ولا ينزل مدد ولا يرفع عنك كيد هؤلاء الا ان تتوكل عليه تماما وتجعل الامر له تماما، وانا لا املك لا حول ولا قوه الا امتثال ما امرت به، اسباب انت قلتها لي بعملها وبس، ترد الامر الى صاحب الامر. ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أنكالا جمع نكل وهو القيد، وقيل هي الأغلال، والأول أعرف في اللغة، الأنكال يعني القيود. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل، إحنا عندنا قيود وعندنا أغلال، عندنا سلاسل، فده معنى الكلمة. إن لدينا عندنا أنكال قيود وأغلال. وقيل أنكال يعني أنواع من العذاب. سيبهم، إحنا عندنا أشكال كثير من العذاب. عيش بقى أنك أنت عبد لله وربنا بيكلمك وبيقول لك سيبك من المكذبين دولت واصبر عليهم مهلهم قليلا. إحنا عندنا ألوان من العذاب وعندنا سلاسل وعندنا قيود. تلاقي نفسك بقيت إيه؟ قوي. ده هذا أمر معنوي وعقيدة في قلب المؤمن تخليه قوي جدا. ها؟ مش أنا مجهز لهم سجن ومجهز لهم أسلحة، أنا إبراهيم، أنا شخصي، أنا عبدي، عبد لله. لا لا لا لا، الله أعد لهم هذا العذاب الأليم. قال إن لدينا أنكالا قيود لا تحل، وجحيما، وعندنا كمان نار مؤججة، وطعاما ولكنه ذا غصة. والغصة هو لا يسوغ في الحلق بل ينشب فيه. عارف اللي يقف في الحلق وما يقدرش ينزل؟ امتى يحصل الكلام ده؟ لما يكون في ايه؟ شوك. فتيجي تبلع تروح الشوكه مغروزه هنا ما تنزلش. تعال سمع طعمت عن النار كده. ذا غصة بيقف لهم في الزور، يخنقهم، يشوبهم، يقطع في امعائهم واحشائهم. وطعاما ذا غصة لا ينزل ولا يخرج، دي معنى الغصة. وقيل الغصة الزقوم، وقيل الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو شوك العوسج. كل ده صح، ما هو شوك العوسج اللي هيقف لا هيطلع ولا هينزل، هي معناها نفس الكلام. وقيل هو شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. والغصة الشجى في الحلق وهو ما ينشب فيه من عظم أو غيره، وجمعها غصص. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما يقف في الزور بيطلع ولا ينزل ولا ينفعه، لا يسمع ولا يغني منه. وعذابا أليما، في أنواع أخرى من العذاب. شفت الإيمان بوعد الله ووعيده يقوي عقيدتك ويثبتك ويخليك لا تنظر إلى هؤلاء لأنهم أقوياء ولو كنت وحدك. أرجع أقول ده شعور الصبي، شعور الغلام، إنه ما اغترش بملك وحشم وخدم وجنود. هو قوي، هو قوي، هو يفهم هذا. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال. أنت المسكين تقول يا إحنا فين بقى لما ترجف، فتبدأ تبحث عن حلول أخرى. حماقة هذه، حماقة. هذا تدخل في شؤون الربوبية. أنت بتشرك في تصرفك من حيث لا تدري. ما في تصرفات شركية وفي اعتقادات شركية، في أقوال شركية وفي أفعال شركية. أنت بتفكر بتفكير فيه شرك. قال يوم ترجف الأرض والجبال. يا ترى هنا يوم ترجف، يوم ده الظرف ده مرتبط بإيه؟ قال لك بذرني، ذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل أو بالاستقرار المتعلق به لدينا، إن لدينا يوم ترجف الأرض والجبال، أو هو صفة لعذاب، عذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، عذابا واقعا يوم ترجف الأرض والجبال. والمعنى بترجف يعني تتحرك وتضطرب بمن عليها، والرجفة هي الزلزال والرعد الشديدة. يوم ترجف الأرض، تكلم عن مين؟ عن أشخاص؟ لا، ده الأرض. وإيه اللي مثبت الأرض؟ الجبال. لا، ده الجبال والأرض سترجف ستضطرب. وكانت الجبال الأوتاد كثيبا مهيلا. ما معنى الكثيب؟ كلمة كثيب أنتوا عارفينها، كثيب يعني كومة رمل. فالكثيب كومة الرمل، ولكنه الرمل السائل المهيل. عايز اخدك في اماكن كده في الصحراء، في رمله حبتها ثقيله تمشي عليها، وفي رمله ذرات خفيفه مهيل تحط رجلك لنفسك بتن. بيحذروا الجماعه الجيولوجيين، بيقول لك ما تمشيش في المنطقه دي لان الرمل فيه من النوع ده، وبالتالي واحد هو ماشي لنفسه اتدفن بالحياه. فاهمين بقول ايه؟ لنفسك اتدفنت بالحياه، ماشي بتريلا كبيرة، تمشي لا توصل الرملة دي تلاقي التريلا تروح نازلة كأنها نزلت في مية. السائل خلاص، عربية تروح نازلة في عمق البحر لو جات في مية. أهو الرمل مهيل جدا، ده معنى مهيل. الجبال والصخور تصير كثيبة، لأنها بعد كده ستصير سرابا كده، تطير في الهواء بقى. الكثيب المهيل ده يبقى ولا حاجة، واضح؟ تتفتت، تتصدع، تصير كثيبا مهيلا، تصير هباء منثورا، تصير إيه؟ سراب، تمشي ما تلاقيش جبال، واضح؟ وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو الرمل المجتمع، والمهيل الذي يمر تحت الأرجل. قال وقال الوحيدي أي رملا سائلا يقال لكل شيء أرسلته إرسالا من تراب أو طعام أهلته هيلا. وقال الضحاك والكلبي المهيل الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتها، القدم ما تثبتش عليه انزل، وإذا أخذت أسفله خدت حبة من تحت يخرج جيت راح واقع أقل حبة، غير الرمل المتماسك ممكن تعمل فيه لحم، ممكن تعمل فيه لحد وتدس الميت كده لا يدان فاضي حط فيه الميت بتاعك، لا ده مجرد ما تشيل حاجه شويه صغيرين من تحت كده كله ايه راح، لانه مهيل لانه سائل، واضح؟ شفتوا هذا الارهاب؟ الله يرهبنا ولا بد ان نرهب، لازم نخاف، لازم تحس ان ربنا بيخوفك، لازم. وده معنى يدعونني رغبا ورهبا، لما سمعناه قال كده خوفنا خوفنا، لا يا عم شرع ربنا، ده عنده طعام ذا غصة، ده عنده عذاب أليم، ده عنده، لا يا سيدي لا لا لا ربنا لا، شرع ربنا لا، هو ده معنى الخوف من الله، أن ربنا يرهبك. إنا شوفوا بقى التشبيه اللي جاي ده، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الجملة دي لوحدها كفاية، والله والله الجملة دي وحدها لواحد دي ألف كفاية. أنا هبعت لكم رسول زي ما بعت الفرعون، بس كفاية الجملة دي. يعني شوف أنت أحسن من فرعون ولا أغنى من فرعون ولا أقوى من فرعون، ولا لك جند وكثرة من الناس وشعبية أكثر من فرعون، ولا بيسجدوا لك زي ما كانوا بيسجدوا لفرعون، ولا هذه الانهار تجري من تحت زي فرعون. فكر في فرعون كويس قوي وشوف انت زيه، اذا لقيت نفسك زيه فكر بقى حصل له ايه، شوف فرعون حصل له ايه. هو ايه موضوع فرعون؟ ربنا ارسل له رسول زي ما ارسل ليكم رسول، فانتوا زي فرعون زي كل الظالمين وزي كل الكفر، لو ظلمتم وكفرتم مثله. إنا أرسلنا إليكم رسولا، يا أهل مكة ويا كفار مكة ويا أهل مصر ويا أهل العراق ويا كل من في الأرض، العبرة بعموم اللفظ. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا علي، يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم. والرسول مش هيسألك غير عن اللي قاله، ومش هيشهد غير باللي قاله. تقيس عملك على كلام الرسول، ليه؟ مع الرسول في سكة يبقى انت الله هتوصل، ما لفلكش مع الرسول سكة يبقى انت ماشي في طريق غلط. الاتباع، الاتباع، وندرس 100,000 درس في الاتباع، ونقول 100,000 درس في الاتباع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو راد، فهو الكلام ده جيدا، ليس إلا اتباع الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. فعطى فرعون الرسول، ما قالش موسى عشان يخليها قضية عامة بالنسبة لك، اما ذكر فرعون ليه؟ عشان تشوف نفسك وتقيس نفسك. فعطى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه وكذبه ولم يؤمن بما جاء به. إنا أرسلنا إليكم رسولا فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني كلمة أخذناه أخذا لوحدها فيها قوة، مفعول مطلق يأكد الكلام، أخذته أخذا، لا أخذا وبيلا. حد يعرف كلمة شبهها كده؟ وابل، يعني وابل، فإن لم يصبها وابل يعني مطر غزير جدا، فصل مطر خفيف الجنة. فوبيل يعني شديد غزير ثقيل غليظ متوالي متعاقب بعضه وراء بعض، أخذناه أخذا شديدا غليظا متتابعا. قالت لما أظن عليه فأخذناه أخذا وبيلا، أي عاقبنا فرعون عقوبة شديدة غليظة بالغرق. وهذا تخويف لأهل مكة أنه سينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل به، وهذا تخويف لأهل مصر أن ينزل بهم ما نزل بفرعون في نفس الأرض، تخويف لأهل الأرض جميعا. فيه رسول يتبع، وما أرسل الله الرسل إلا ليتبعوا، وما شرع الشرائع إلا لتطبق. هكذا وليس إلا هذا قضية الرسل. قال الله فكيف تتقون إن كفرتم. مش إنه يعمل فيكم بدل نفعل فرعون، لا، في حاجة أشد. يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون يعني كيف تقي نفسك، كيف تقون أنفسك إن كفرتم، إن بقيتم على الكفر والمخالفة، كيف تتقون يوما، أي عذاب يوم، يجعل الولدان شيبا. الولدان يعني الغلمان الصغار. هذا اليوم يجعل الله الولدان شيبا من هوله. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أنت عارف يعني الوليد يصير شيبا؟ مولود الرضيع ده شعره يشيب من هول هذا اليوم. معلوم أن هذا لا يلحق إلا بكبار السن، يعد مرحلة سنين طويلة على من فكر أن يظهر شيبة. مهما مرت بيه شدائد ما بيشيبش، مش كده؟ ها؟ قال فكيف تتقون يوما إن كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا لشدة هوله، أي يصير الولدان شيوخا. والشيب جمع أشيب، وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك أو تمثيلا. يقول لك حقيقة فعلا الولاد الصغار هيشيبوا، وممكن يبقى الباب إيه يهول لك الأمر. لا لا لا، على الحقيقة. إيه اللي خلينا نروح للمجاز؟ لا داعي للمجاز. هل يمكن أن يكون الولدان شيبا؟ طبعا ممكن. خلاص يبقى هو كده، لا تلجأ إلى التمثيل والمجاز أبدا. واضح؟ نصوص صريحة، لأن هذا هو الذي أول به أسماء الله وصفاته. فمن شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوة. وهذا تقريع شديد وتوبيخ عظيم. قال الحسن البصري كيف تكون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. السماء منفطر به. ما معنى منفطر؟ هو إيه اللي السماء منفطر به؟ يوم يجعل الولدان شيبا. مش قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء في ذلك اليوم منفطر به. منفطر يعني متشفق. به يعني ايه؟ يعني بالتابي. دي بقى تابية، اول مرة لاحظ الموضوع ده. انا كنت اظن ان به يعني فيه، منفطر به يعني ستتشفق السماء في ذلك اليوم. اول مرة انتبه ان الباء للسببية، اي تنفطر السماء بسبب هوله. يبقى كأني من اسباب السبب تنفطر السماء هو هول ذلك اليوم. يبقى في امر ابتدائي بقيام الساعة، وهول ذلك اليوم مش الامر الجديد الابتدائي للسماء ان تتشقق. لا لا لا، ده من هوله، وبسبب هوله السماء ما قدرتش تقف على بعضها، تشققت. ده معنى السببيه. ما هو السماء ستنفطر، ده معنى احنا عارفينه. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. لكن الايه اضافت اليك شيء، ان هذا الانفطار والتشقق بسبب هول ذلك اليوم. السماء، امال نعمل ايه؟ امال الانسان اللي خلق ضعيفا، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس كلهم. طب انا من هول اليوم تبقى شكلك ايه؟ انا عايزك تبدا تحس يعني ايه هول يوم القيامه، عشان لما تقرا بعد كده كلمه يوم القيامه واليوم الآخر والساعة والحاقة، تبقى عايش المعنى. السماء المتماسكة المرفوعة بغير عمد تتشقق وتنفطر بسبب هول ذلك اليوم. قال: السماء منفطر به، قيل بمعنى فيه يعني منفطر فيه، وده اللي كنت فهمه، وقيل هي باء السببية، وقيل بمعنى اللام يعني منفطر له. لمين؟ لليوم ده. يعني اليوم ده كل حاجة صارت بتحترم هوله وتستجيب له، فصارت بمعنى اللام. وقال منفطر ولم يقل منفطرة. السماء منفطرة ولا منفطرة؟ لتنزيل السماء منزلة شيء لكونها قد تغيرت ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. ما فهمتهاش. تاني، السماء منفطرة. قال لك لا، ده السماء شيء منفطر بسببه. وصلت؟ مش السماء منفطرة، لا لا لا لا، صارت شيئا حاجة. ومنقول شيء، نقول شيء منفطرة ولا شيء منفطر؟ فقال دل كلمة منفطر عنه شيء. نعيد الكلام تاني. قال: لتنزيل السماء منزلة شيء، حاجة. انت فاكر تشققت السماء يعني دي الحاجة الكبيرة؟ لا، ده كمان مش الحاجة الكبيرة، ده شيء. لكونها قد تغيرت ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. ما بقتش السماء هي السماء، ده بدلت السماوات غير السماوات، والأرض غير الأرض، فصارت شيئا منفطرا. مش منفطرة بقى، لأن الوصف هنا مش للسماء، لا، ده لما آلت إليه السماء بعد التغير. قال: السماء منفطر به. وقال أبو عمرو، ده التفسير الأولاني لأنه لم يقل منفطرة، وقال أبو عمرو بن العلاء، ده من أئمة اللغة، لم يقل منفطرة لأن مجازها السقف. عايز يقول لك ان السماء اللي هي سقف انفطر، لانه بيقصد الايه، السقف وليس السماء. فصار السقف الذي هو شيء من الاشياء صار منفطرا. لما تيجي مع الاثنين مع بعض، السماء منفطر به، رغم ان الايه الاولى كانت بتقول ايه، الايه في سوره الانبياء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لا، بهول يوم القيامة تنفطر وتتشقق. وقال الفراء: لا لا لا، ده السماء تذكر وتؤنس. خرج بالموضوع خالص، قال لك تذكر أيا كان إخواني تفطر السماء بهول ذلك اليوم. وقيل هو من باب الجراد المنتشر. هي جراد منتشر ولا منتشرة؟ والشجر الأخضر، شجر جمع إيه؟ شجر. وأعجاز نخل منقعرة ولا منقعر؟ منقعر. قال أيضا: أي السماء ذات انفطار، كقولهم امرأة مرضع أو ذات إرضاع، يعني بيحاول يشوفوا لها صرفة في اللغة، عشان دي مقصودة، لكن المعاني اللي ذكروها أولا تنفطر لها القلوب الحية. وانفطارها لنزول الملائكة كما قال: إذا السماء انفطرت، قالوا بنزول الملائكة. قال: والسماوات يتفطرن من فوقهن. وقيل منفطر به، سكة ثانية خاصة التفسير به، أي بالله، يعني الله سيشق، سيفطر السماء، سيشقق السماء. فقالوا الضمير في الهاء عائد إلى الله عز وجل، ولكن الأول أولى، التفسير الأول أولى، هذا كلام الشوكاني، ونضم كلامنا الكلام تبعا وليس استقلالا. وبالتالي يا اخواني، السماء منفطر به، ده بيتكلم عن ايه؟ عن اليوم اللي كان بيوصفه، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. كده الكلام ماشي. كان وعده مفعولا. اللي سمعته ده هو وعد الله، ووعد الله ايه؟ مفعول، سيكون، سيتحقق. سورة مكية، ورب العزة يربي نبيه على هذه المعاني العالية ليكون قويا، فإذا قام، يعني الزمن القرب، قام بقوة. شايفين الدفعة ده ايه؟ لزمها النبي صلى الله عليه وسلم، لزمها، سمع الكلام وقام، وبالتالي استمر بالدفعة ده وبالقوة ده 20 سنة، قائم لا يكل ولا يفطر. صلى الله عليه وسلم. هتجيلي بقلب تاني من غير قوم الليل، من غير تفسير قرآن، من غير ذكر لله، من غير تبتل وانقطاع لله، من غير توكل على الله واعتماد على قوتك أو قوة من حولك، توكل على الله، من غير هجر للباطل وأهلي في مرحلة الاستضعاف، لا تسألن عن النتيجة بعد ذلك وإن حصل لك تمكين ظاهر. فيكون التمكين الظاهر في نفسه ابتلاء جديد أشد من الابتلاء الأول. وبالتالي لما كنا زمان قبل الثورة نقول للناس قيام الليل وطلب العلم وذكر الله والانقطاع لله ونتخلق بأخلاق الإسلام ونتعلم كذا، الناس شايفين الانهزامية، بيسيبين المعركة وسيبين الدنيا كلها، وبيقولوا الناس إيه كانوا يوصفوننا بهذا يا أخوان؟ لا، إحنا بنعمله لربنا أنا حلوه. وما زلنا اليوم نكرر نفس الكلام. ليه؟ ده كان ده احنا مستضعفين. لا، الكلام ده واحنا مستضعفين ونحن اقوياء وممكن لنا. وفي بالك ازاي الذين ان مكناهم في الارض هي عملوا ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله الله الله، ده الشغل بتاع زمان، ده الشغل بتاع الاستضعاف. ما هو نفس الشغل، ما تغيرش. هي نفسها العبوديه، هي نفسها الاوامر الشرعيه. انتم متخيلين اذا مكن لنا تمكينا، مش ممكن وبس، مكن تمكينا وبيلا شديدا، متخيلين ان الاعمال دي خلاص دي كانت زمان؟ ده هي نفس الاعمال. وبالتالي يا اخواني حتى في حياتي، واحد يقول لك ايه، انا منظم حياتي بس 5 سنين بتكسب عشان احقق مبلغ وبعدين اتفرغ بطلب العلم وبعدين. فكر ازاي يا ابني؟ بتفكر في ايه؟ انت مخلوق لاعمال، وانت معاك المال مطلوبه هذه الاعمال، وانت فاقد لهذا المال مطلوبه منك هذه الاعمال، وانت متزوج مطلوبه منك هذه الاعمال، وقبل الزواج مطلوبه منك هذه الاعمال. يقول لك لما تزوج وهرتب مع زوجتي طلب العلم ونحضر الدروس ونقيم الليل. الله، ما هي مطلوبه منك دلوقتي، هي مطلوبه منك قبل الزواج. مين اللي قال انها تنتظر بعد الزواج؟ من لم يفعلها قبل فلن يفعلها بعد. من لم يعبد الله في الفقر لن يعبده في الغنى. إذا كان هذا مفهومه واضح إخواني؟ فإحنا بنعلقش العبادة والطاعة وامتثال أمر الله على أي شيء، لا الغنى ولا الفقر ولا الزواج ولا عدم ولا وجود أولاد ولا عدم وجود أولاد، ولا تكسب في رزق ولا عدم تكسب رزق، ولا فيه دولة ولا ما فيش دولة. الأمور واحدة، فأنت مطالب بأعمال الشريعة في كل وقت وحين، في الاستضعاف وفي التمكين. وهذا أمر مهم لأنها من تلبيس إبليس. ولهذا وجدنا بعد أن نال الناس حرياتهم المزعومة، بحرية مزعومة حرية شكلية، هذا تسيب، هذا تفلت، هذا ترك للعبودية لله عز وجل، ما اسموش حرية. هي فين كلمة حرية دي في الكتاب والسنة؟ إن شاء الله ليست إلا العبودية لله، تقصد تحرر من قيود البشر، تحرر من العبودية للبشر، لكنك لا تزال في إيه؟ في يد الله وفي قبضة الله وتحت أمر الله، لا تزال عبدا لله. وبالتالي كلمة أنا حر لما أكون بكلمك برأيي أنا الشخصي، أنت حر، لكن أنت مش حر على إطلاقك، أنت لست إلا عبدا، عبودية في ذاتك. عارف يعني في ذاتك؟ يعني لو صبناك ذهب وخلناك تطلع نور أنت عبد برضك. فبيسموه فقر ذاتي، ففقر العباد فقر ذاتي لازم، مش بينزع عنه ابدا. فين الصفات اللازمه لله؟ دي صفه ذاتيه ملازمه لك، الفقر صفه ذاتيه ملازمه لك، الضعف كنا بنشرحها واحنا بنقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. نقول فقر العبد فقر ذاتي لازم، ذاتي يعني هو في نفسه فقير. هو البول ممكن يبقى طاهر؟ ممكن نعمل حاجه كده نخلي البول طاهر؟ ليه؟ لانه نجاسته نجاسه ايه؟ ذاتيه. الثوب ده ممكن يبقى عليه نجاسه لكن نجاسته مش ذاتيه، نجاسته طارئه عليه. شان فقرك انت ذاتي، معاك فلوس ما معاكش فلوس، متجوز ما اتجوزتش، معاك عيال معاك 20 عيل 100 عيل انت فقير، معاك الارض كلها انت فقير، دخلت الجنه انت فقير، لان الفقر فقرك ذاتي في نفسك. ربنا خلقك فقير وخلقك ضعيف وخلق الانسان ضعيف، فلازم تفهم ديت. ها، رآه استغنى، انت شايف انك بقيت غني مش فقير؟ لا، ده فقرك لازم. ف الحتة دي مهمة جدا يا أخوان. وبالتالي اللي هيفهم أنه هو فقير إلى الله وضعيف لا يستطيع أن يواجه شيئا أمام شرع ودين وإله وسموات وأرض وخلق الله عز وجل، سيبقى على بيده لله. تجيبه قبل ثورة، تجيبه بعد ثورة، تديره قهر واستضعاف، تحطه في تمكين، هو عبد لمن؟ لله. لا يمتثل إلا أمر ولا يسير إلا بما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أجمل حاجة في الفتن اللي احنا فيها دي إن احنا بنتعلم دروس ما تعلمناهاش قبل كده، ومهما كنت أقولها لك ما كنتش هتعيشها، ما كنتش هتفهمها. مهما لك افتح البطن بالطول 10 سنتي وفي مشرط ليه يبدي سنين كده، واحد تاني مستدير، واحد كده، غير لما تمسك المشرط وتقطع وتفتح وتشيل بإيدك. احنا دلوقتي بنجري عملية جراحية للأمة بإيدينا، هتمشي زي ما صاحب الخلقة قال هتعمل عمليتها الصح، هتمشي انت بهواك وتفتح بمزاجك وتطلع بمزاجك، هتقطع وهتبهدل وهتطلع لنا أمة مشوهة ممزقة، ايدك قطعت قولون وخشت على كبد وخشت في كلية، وانت فاكر نفسك انك بتدور على المصرار الغليظ. انا بجيب الحتة اللي هي وشايف ان دي مصلحة كبيرة، وانت قطعت كتير في جسمه، انت طلعته بنديف، طلعته الكبد مريض والكلية مريضة. فيا اخوانا كل أفكار البشر لازم فيها العجز ده، لازم فيها الخلل ده، هيرى مصلحة في باب وهيكون بيبهدل وبيقطع وبيخرب ويفسد أبواب كثيرة جدا. فأحيانا هو يسلط لك الضوء على هذه المصلحة ده، انك شايفك مصلحة، ما كلامه صح، يقول لك لا هكذا قال الله وقال رسول الله، يقول لك لا مش موجودة في كتاب السنة دي، هو شايفها مصلحة وشايفها نافعة، نقول له لا، لأن الذي خلق هذا البدن هذه الأمة يعلم ما يصلحها، وإلا فقد خان الرسول وما أرشدنا الرب سبحانه. يبقى ربنا تركنا هكذا لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، ونجرب ونشوف، يبقى عدنا إلى الجاهليات الأولى. لا، الحمد لله تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعيش منكم بعد نفس الحديث بقيه فسيرى اختلافا كثيرا، ضمها للأولى إني تركتكم على المحجة البيضاء، سترى اختلافا كثيرا، وأنا سيبك على المحجة البيضاء أنا تركتها بيضاء نقية، أنا سيبها لك واضحة، مش محتاج أنت الاختلاف الكثير ده. هو من يعني رسول الله قال ارجع تاني للمحجة البيضاء، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي اتبعوا فعلا هذه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حريصين على هذا، لكم فيهم أسوة وقدوة، وإلا فليست عبادة استقلالا وليس الطاعة استقلالا الخلفاء الراشدين، لا، لأنهم هم الذين اتبعوا الرسول، هو اللي يأتي لأبي بكر كده ويعودوا يعرضوا عليه المصالح، لا لا لا ما عملش حاجة، ما عملش الرسول، أجمع القرآن والرسول جمع، وإذا نواسك لغاية لما يتعلم ليه قال له كده، ودي توافق كلام النبي في إيه، يقولوا ده النبي كان ليه كتاب في الوحي، ده النبي كان ليه كذا، النبي ما جمعش عشان القرآن بينزل، بينوله الايه الامر الذي لاجله النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يعني مش ردوا الى عقولهم، ان البعض يستدل بهذا على انهم قدروا هم المصلحه، لا، انما ذكروه بفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اللي يقول لك مصلحه ومفسده ويقدر مصلحه ومفسده لازم يرجعك لنصوص، مش يرجعك لكلام، والا صارت كلمه مصلحه ومفسده هي الهوى الذي يعبد من دون الله. كل من راى مصلحه او راى مفسده بهواه عدها مصلحه وعد المفسده مفسده، لا، تقول لي مصلحه لان الله، مصلحه لان رسول الله، اصدقك انها مصلحه. لكن انت مسكين ما تعرفش المصالح، ولنا ولو اجتمعت الانس والجن على ان يقدروا هذه المصلحه هذه المفسده من غير رجوع الى نص شرعي ما قدروا مصلحة ومفسدة. نكتفي بهذا القدر اليوم، احنا واقفين عند اخر ايتين، ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم، الى اخر الايه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.